أخبار الأيام الأول الأصحاح التاسع. وانتسب كل إسرائيل، وها هم مكتوبون في سفر ملوك إسرائيل، وسبي يهوذا إلى بابل لأجل خيانتهم. والسكان الأولون في ملكهم ومدنهم هم إسرائيل الكهنة واللاويون والنثينين. وسكن في أورشليم من بني يهوذا وبني بنيامين وبني أفرايم ومنسى عثاي بن عم يهود بن عمر بن إمر بن باني من بني فارس بن يهوذا. ومن الشيلونيين عساي البكر وبنوه، ومن بني زارح يعوئيل وإخوتهم 690، ومن بني بنيامين سل بن مشلام بن هدوي بن هسنوءة، ويبني بن يروحام، وأيلة بن عز بن مكري، ومشلام بن شفطي بن رعوئيل بن يبنيا، وإخوتهم حسب مواليدهم 956، كل هؤلاء الرجال رؤوس آباء لبيوت آبائهم. ومن الكهنة يدعية ويهوياريب ويكين وعزري بن حلقي بن مشلام بن صادوق بن مريوث بن أخيطوب رئيس بيت الله، وعداي بن يروحام بن فشحور بن ملكية، ومعساي بن عدئيل بن يحزيرة بن مشلام بن مشلميت بن إمير، وإخوتهم رؤوس بيوت آبائهم 1760، جبابرة بأس لعمل خدمة بيت الله. ومن اللويين شمعي بن حشوب بن عزريقام بن حشبية من بني مراري، وبقبقر وحرش وجلال ومتنيا بن ميخ بن زكر بن آساف، وعبدي بن شماعي بن جلال بن يدوثون، وبرخي بن آسى بن ألقانة الساكن في قرى النطوفاتيين. والبوابون شلوم وعقوب وطلمون وأخيمان وإخوتهم، شلوم الرأس، وحتى الآن هم في باب الملك إلى الشرق، هم البوابون لفرق بني لاوي. وشلوم بن قور بن أبي أساف بن قورح وإخوته لبيوت آبائه، القورحيون على عمل الخدمة حراس أبواب الخيمة، وآباؤهم على محلة الرب حراس المدخل. وفي نحاس بن أليعازار كان رئيسا عليهم سابقا والرب معه، وزكريا بن مشلمية كان بواب باب خيمة الاجتماع. جميع هؤلاء المنتخبين بوابين للأبواب 212، وقد انتسبوا حسب قراهم. أقامهم داود وصموئيل الرائي على وظائفهم، وكانوا هم وبنوهم على أبواب بيت الرب بيت الخيمة للحراسة. في الجهات الأربع كان البوابون في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكان إخوتهم في قراهم للمجيء معهم في 7 أيام حينا بعد حين، لأنه بالوظيفة رؤساء البوابين هؤلاء الأربعة هم لاويون، وكانوا على المخادع وعلى خزائن بيت الله، ونزلوا حول بيت الله لأن عليهم الحراسة وعليهم الفتح كل صباح، وبعضهم على آنية الخدمة لأنهم كانوا يدخلونها بعدد ويخرجونها بعدد، وبعضهم ائتمنوا على الآنية وعلى كل أمتعة القدس وعلى الدقيق والخمر واللبان والأطياب. والبعض من بني الكهنة كانوا يركبون دهون الأطياب. ومتثيا واحد من اللاويين وهو بكر شلوم القراحي بالوظيفة على عمل المطبوخات، والبعض من بني القهاتيين من إخوتهم على خبز الوجوه ليهيئوه في كل سبت. فهؤلاء هم المغنون رؤوس آباء اللاويين في المخادع، وهم معفون لأنه نهارا وليلا عليهم العمل. هؤلاء رؤوس آباء اللاويين حسب مواليدهم رؤوس. هؤلاء سكنوا في أورشليم، وفي جبعون سكن أبو جبعون يعوئيل، واسم امرأته معكة، وابنه البكر عبدون، ثم صور وقيس وبعل ونير وناداب وجدور وأخيه وزكريا ومقلوث. ومقلوث ولد شمآم، وهم أيضا سكنوا مقابل إخوتهم في أورشليم مع إخوتهم. ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول، وشاول ولد يهوناثان وملكيشوع وأبي نداب وإشبعل، وابن يهوناثان مربعل، ومربعل ولد ميخا، وبنو ميخا فيثون ومالك وتحريع وأحاز، وأحاز ولد يعرة، ويعرة ولد علمث وعزموت وزمري، وزمري ولد موسى، وموسى ولد ينعى ورفاي ابنه وألعسة ابنه وآصيل ابنه. وكان لآصيل ستة بنين، وهذه أسماؤهم: عزريقام وبكر، ثم إسماعيل وشعريا وعبديا وحنان. هؤلاء بنو آصيل.